إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مقدمة ابن صلاح رحمه الله تعالى والموسوم بعلوم الحديث. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا في أثناء النوع 29، وهو معرفة الإسناد العالي والنازل، عند قوله رحمه الله: الرابع من أنواع العلو، العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي، مثاله ما أرويه عن شيخ أخبرني به عن واحد عن البيهقي الحافظ عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ، أعلى من روايتي لذلك عن شيخ أخبرني به عن واحد عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، وإن تساوى الإسنادان في العدد لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف، لأن البيهقي مات سنة 58 و400، ومات ابن خلف سنة 87 و400، وروين عن أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي الحافظ رحمه الله تعالى أنه قال: قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كانا متساويين في العدد، ومثل ذلك من حديث نفسه بمثل ما ذكرناه. هذا نوع آخر من أنواع العلو النسبي. سبق أن العلو في الجملة ينقسم قسمين: علو مطلق هو القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى القرب قلة عدد الرواة في الإسناد، فإذا كان الإسناد أقل رجالا أو أقل رواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قرب مطلق، أو إلى غيره من إمام أو كتاب مشهور نحو ذلك فهذا من العلو النسبي. كذلك من أنواع العلو النسبي علو قدم الوفاة وعلو قدم السماء، وهما النوعان الرابع والخامس. فالرابع أن يكون أحد الراويين أن يكون مع سواء عدد الإسناد أن يكون أحد الراويين أقدم وفاة، ومثل لهذا بمثلا الإسناد إلى الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك إذا كان عن طريق البيهقي، وإذا كان وهو صاحب الحاكم، بل إن كثيرا من مرويات البيهقي قريب جدا، يعني ربما يكون ثلث مروياتها أو أكثر عن الحاكم أبي عبد الله. فهناك تلميذ آخر للحاكم يقال له ابن خلف، ابن خلف هذا مات بعد البيهقي بنحو 30 سنة، فإذا كان إسنادك إسناد ابن الصلاح مثلا إلى الحاكم إذا كان له إسنادان وكلاهما يعني يساوي الآخر في العدد، ولكن أحدهما عن طريق صاحبه البيهقي والآخر عن طريق صاحب ابن خلف، فمن أنواع العلو النسبي أن الذي هو عن طريق البيهقي رغم استواء العدد مع ذلك الذي عن طريق البيهقي أعلى من جهة قدم وفاة البيهقي بالنسبة لابن خلف. فكونه فالخلاصة أن الشيخ إذا كان له تلميذان أحدهما أقدم وفاة من الآخر، فحتى لو استوى العدد إلى ذلك الشيخ من طريق تلميذيه فيكون تلميذه الأقدم وفاة، لسيما أو يكون الإسناد من طريق صاحبه الأقدم وفاة، لسيما إذا كان يعني أقدم وفاة بشيء ظاهر واضح مثل 30 سنة مثلا، هنا يكون أعلى. مثلا إذا أردنا أن نمثل هذا بعض المعاصرين، فإذا افترضنا مثلا أن إسنادين يمران إلى الشيخ ابن باز، يصلان إلى الشيخ ابن باز مثلا، أحدهما من طريق تلميذ له تقدمت وفاته والآخر من طريق تلميذ له حي إلى الآن، مع استواء العدد بينك وبين ابن باز هنا واحد وهنا واحد، فيكون هذا أقدم، هذا يكون أعلى إسنادا بسبب قدم الوفاة، خاصة إذا كان بشيء ظاهر كما ذكرناه. مثلا الشيخ ابن عثيمين من تلاميذه مات قبل أكثر الآن من 25 سنة مثلا، أو قريب من 25 سنة، وبعض تلاميذه ما زال حيا إلى الآن وقد يعيش زمنا حتى يموت، فيكونش بينهما مثلا بين وفاتيهما نحو من 50 سنة ونحو ذلك. فهذا اعتبار آخر من اعتبارات العلو النسبي سوى عدد الإسناد. قال رحمه الله: ثم إن هذا كلام في العلو المنبني على تقدم الوفاة المستفاد من نسبة شيخ إلى شيخ وقياس راو براو، وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك من غير نظر إلى قياسه براو آخر فقد حده بعض أهل هذا الشأن بخمسين سنة، وذلك ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أنه قال: سمعت أحمد بن عمير الدمشقي وكان من أركان الحديث يقول: إسناد خمسين سنة من موت الشيخ إسناد علو. وفيما يروى عن أبي عبد الله بن منده الحافظ أنه قال: إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة فهو عال، وهذا أوسع من الأول والله أعلم. يقول: حتى علو قدم الوفاة فيمكن أن نقسمه قسمين، القسم الأول علو نسبي بالمقارنة بين راويين كما فعلنا في المقارنة بين البيهقي وابن خلف من أصحاب الحاكم أبي عبد الله آنفا كما مثلنا به. وهناك هل هناك قدم أو علو قدم وفاة مطلق بالنسبة إلى الرواية في نفسها بغض النظر عن مقارنة روايتك عنه برواية راوي آخر بروايتك عن راوي آخر؟ نعم. طيب ما ضابطها؟ قال: نقل عن بعض العلماء أنه قال: إسناد خمسين سنة من موت الشيخ إسناد علو، يعني إذا رويت عن شيخ مات قبل خمسين سنة أكثر فهذا عالم في نفسه وبقطع النظر عن مقارنته براوي آخر. لا شك أنك إذا رويت عن شخص مات قبل خمسين سنة فهذا فيه نوع علو، لأن الإنسان إذا مات امتنعت الرواية عنه، يعني لأنه لا يمكن الأخذ عنه بعد موته، فكونك تبقى بعده وتخلف خمسين سنة تروي عنه لا شك أن هذا فيه نوع علو، لأنه في الغالب في الخمسين سنة يموت مثلا أكثر أصحابه أو عدد كبير منهم وتعز الرواية عنه عموما. وبعضهم قال: إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة فهو عال، ونقل هذا عن الحافظ بن منده، فقال هذا أوسع لأن الثلاثين أسهل من الخمسين. وبعضهم قال إن ابن منده لم يقل من موت الشيخ بل قال على الإسناد، ولهذا قالوا يحتمل أنه يقصد من السماع منذ سمعت، طبعا لا تلازم بين السماع والوفاة، فأنت قد تسمع من شيخ ثم يعيش بعد سماعك منه سنين كثيرة، بل إنه بعد ثلاثين سنة قد يكون لا زال حيا، خاصة إذا سمعت منه في مقتبل عمره قد يكون لا زال حيا. ولهذا بعضهم قال هذا الاحتمال فيه بعد، فهذا ليس فيه علو، قد يكون الشيخ لا زال حيا ولا زال الناس يأخذون عنه فلا يكون وإنما هذا أقرب إلى أن يدخل في قدم السماع الذي سيأتي. ولهذا بعضهم قال لعله يقصد ثلاثون سنة، إذا مرت ثلاثون سنة من موت آخر من كان يروي مثلا عن هذه الطبقة وكذا، فيقول إن هذا مقصده بإيش؟ إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة، ومثل ذلك بوفاة الحجار إلى غير ذلك مما ذكره بعضهم. ثم قال ابن الصلاح رحمه الله: الخامس العلو المستفاد من تقدم السماع، يعني أقصد بما ذكروه في شرح كلام نمندا أنه مثلا يكون هناك طبقة من طبقات، مثلا هناك راوي مشهور مثلا من رواة أسانيد صحيح البخاري وله أصحابه طبقة معينة، ثم هذه الطبقة آخر من يروي عنهم شخص معين وطال عمره مثلا وكذا، فلما يموت أو عموما إذا مات آخر من كان يروي عن هذه الطبقة فهذا الإسناد صار لا يمكن الوصول إليه مثلا بواسطة واحدة بل لابد بواسطتين مثلا، فإذا مر على ذلك ثلاثون سنة، يعني إذا كان آخر من يروي عن هذه الطبقة مات اليوم أو أمس أو كذا، فصحيح أنه فات من يأتي الآن لكن هناك كثير ممن أدركوه لا زالوا باقين، لكن إذا مثلا مرت عليه عشر سنين أو مرت عليه عشرون ثلاثون، فيقول ابن مندى إذا مرت ثلاثون بهذا المعنى على ما شرحه بعضهم فقد صار، يعني لا شك أن صار عزت الرواية عن هذه الطبقة وبهذه الصورة فيكون فيه نوع علو. الخامس أي والأخير من الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح قال رحمه الله: الخامس العلو المستفاد من تقدم السماع، ليس تقدم الوفاء كالذي قبله، لا تقدم السماع بغض النظر عن حياة الشيخ أو موته. أنبئنا عن محمد بن ناصر الحافظ عن محمد بن طاهر الحافظ أنه قال: من العلو تقدم السماع، قلت انتهى. وقلت وكثير من هذا يدخل في النوع المذكور قبله، لأنه قد يكون الشيخ مات فيجتمع تقدم السماع مع تقدم الوفاة، وفيه ما لا يدخل في ذلك بل يمتاز عنه، يعني هناك صور يختص بها تقدم السماع عن تقدم الوفاة. ثم مثل قال: مثل أن يسمع شخصان من شيخ واحد وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا وسماع الآخر من 40 سنة، فإذا تساوى السند إليهما في العدد فالإسناد إلى الأول الذي تقدم سماعه أعلى. يقول: قد يكون الراويان مثلا استوى الإسناد من طريقهما في العدد، ولعله يقصد أيضا تقاربا في الوفاة، لكن يكون أحدهما أقدم سماعا من الآخر بكثير، مثلا يكون أحدهما سمع قبل 60 سنة من الآن والآخر سمع قبل 40 سنة من الآن، فيكون بين سماعيهما 20 سنة، فالأقدم أعلى، الأقدم سماعا، فهذا نوع علو وإن كان العدد واحدا. وأضرب لكم مثالا، أنت الآن إذا رويت عن شيخ، كما قلنا مثلا إذا رويت عن الشيخ ابن عثيمين عن الشيخ ابن باز مثلا، ورويت عن راو آخر من الصغار، هناك الآن أناس ليسوا كبارا جدا في السن وهم يقولون شيخنا ابن باز، لأن الشيخ ابن باز عمر وهم كانوا صغارا في آخر عمري مثلا، حضروا مع بعض المجالس أو كذا، فيقولون قال شيخنا ابن باز. فأنت إذا رويت عن الشيخ ابن عثيمين الذي مثلا أخذ عن الشيخ ابن باز قديما جدا قديما، هل هو مثل بعض الكهول الذين الآن أخذ عن الشيخ ابن باز؟ لا، لأن هذا أخذ عنه قديما جدا، فبين سماعهما واستفادتيهما من الشيخ بون عظيم. ثم قد يلحق هذا تقدم الوفاء أيضا مثل الآن كما ذكرنا، وقد لا يكون كذلك، بأن يكون تكون الوفاة متقاربة لكن زمن الأخذ متفاوت 20 سنة وأعلى. قال بعض العلماء: ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف، فمن سمع من هذا الشيخ قديما أرجح وأصح من سمع منه أخيرا. يعني قد يقول قائل: هل هذا ينبني عليه فائدة في صحة الحديث؟ قال: نعم، في هذا النوع بالذات إذا كان الشيخ قد اختلط، وهذا يكثر في المعمرين الذين إسنادهم عالم، فيكون إسناد المتقدم سماعا في الغالب أصح، يكون سماع، ولأن عموما قدم السماع، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري كما نقله بعض المحققين، من جملة المرجحات عندهم قدم السماع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ، وهذه فائدة عزيزة. يعني الغالب أن الإنسان كلما تقدمت به السن كلما يعني ضعف حفظه، أما في مقتبل العمر والشباب والتفرغ للعلم يكون حفظه قويا، فلذلك القاعدة العامة للبشر أن حفظهم في مقتبل العمر أقوى، وبالتالي الذي سمع قديما دائما مقدم على الذي سمع أخيرا. هذا في الجملة، فكيف إذا كان مختلطا خريفا وحصل له شيء؟ فهذا أوضح وأوضح، لأن يعني المختلط نأخذ إذا كان ثقة قبل الاختلاط نأخذ ما ثبتت رواية أن روايته عنه كانت أخذت قبل اختلاطه، فبالتالي المتقدمون روايتهم عنه أصح. مثلا عطاء بن السائب، نقول مثلا من أخذ عنه كسفيان الثوري وشعبة وكذا وهؤلاء المتقدمين أصح مما أخذوا عنه المتأخرون الذين أخذوا عنه بعد اختلاطه أو اشتبه أمرهم. قال ابن صلاح رحمه الله، قال ابن صلاح رحمه الله: فهذه أنواع العلوي على الاستقصاء والإيضاح الشافي، ولله سبحانه وتعالى الحمد كله، والله أعلم. يقول: أنا فصلتها تفصيلا ليس كبعض من تكلم فيها فقصر في عن ذكر بعض أنواعها. وفي الحقيقة هذه الأنواع لأنها أنواع عرفية عند أهل الحديث تحتاج إلى من مارسها، فابن الصلاح يحمد الله عز وجل أن وفقه إلى هذا التفصيل، وسيتكلم عن ما وقع للحاكم في ذلك. لكن قبل هذا أراد أن ينبه تنبيها، قالوا: أما ما رويناه عن الحافظ أبي طاهر السلفي رحمه الله من قوله في أبيات الله: بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد، وما رويناه عن الوزير نظام الملك من قوله: عندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بلغت رواته 100 فانتهى، فهذا ونحوه ليس من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب، والله أعلم. يقول هذا البيت للحافظ السلفي رحمه الله: العلو الحديث بين الحفظ والإتقان صحة الإسناد، وقول الوزير الشهير نظام الملك وهو من أشهر وزراء سلاطين الإسلام وله يعني مأثرة مشهورة في التاريخ، وهي إنشاؤه للمدرسة النظامية، وهي يقال إنها من أعظم مدارس الإسلام ومن أوائل ما كان على هذا الطراز، رغم أنه يعني قد يكون كغيره من المتأخرين له ميل إلى عقائد يعني مثلا المتكلمين وغيرهم. المهم أنه مشهور، يعني أظن أن المدرسة النظامية دي درس فيها أبو المعالي الجويني وغيره. فأيضا يقول عندي أن الحديث العالم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن بلغت رواته 100. قال هذا ليس علوا اصطلاحيا، العلو الاصطلاحي المعروف عند أهل الحديث، بل هذا علو من جهة المعنى أنه إسناده قوي وهذا لا نزاع فيه، لكن ليس هذا علوا اصطلاحيا، فلا يدخل في الأقسام، لا ندخله عندنا نقول من أقسام العلو أن يكون صحيحا وقوي الإسناد، لا، هذا لأن أهل الحديث لا يسمون هذا عاليا غالبا. وإن كان بعض المحققين المعلقين على هذا الحديث ذكر من باب الفائدة أن الإمام أبا داود استعمل العالي بمعنى المرفوع أو الصحيح. قال في مسائله الإمام أحمد: قلت لأحمد الرد على الإمام، يعني الفتح عليه في الصلاة مثلا، وربما يقصد الرد عليه في السلام ما أدري. قال ما أعرف فيه حديثا. قال أبو داود: أي حديثا عاليا يعتمد عليه. فعاليا هنا قال يعني بمعنى قويا أو بمعنى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس أثرا. ولعل الثاني أقرب، يعني القوة، فيكون قريبا من استعمالاته هؤلاء. وإلا فهناك أحاديث مرفوعة أخرجها أبو داود في سننه، هناك أحاديث ولا يمكن أن تخفى على الإمام أحمد، يعني أكثر من حديث. فكأنه يقصد يعني جيد الإسناد تماما بحيث يعتمد عليه. وأيضا من الفوائد اللطيفة أن ابن المبارك وقع له التعبير عن العلو بقرب الإسناد، وذلك أنه سئل عن أبي سعد البقال وهو أحد الضعفاء، فقال كان قريب الإسناد. قال ابن حبان في كتاب المجروحين: يريد ابن المبارك بقوله كان قريب الإسناد أي إنا كتبنا عنه بقرب إسناده، هكذا بقرب، يعني لقرب، ينظر هل هناك نسخة، ولولا ذاك لم نكتب عنه شيئا. يعني كأنه يعتذر أنه إنما كتب عن أبي سعد البقال رغم ضعفه لعلو إسناده. قال هذا المحقق المعاصر، قال وقريب، وهذا قريب من جواب الإمام مسلم، من جواب مسلم لما سئل عن سويد بن سعيد كيف استجاز الرواية عنه في الصحيح مع أن فيه كلاما، قال فمن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة، أي عالية، يعني هو لا يقصد أنها لا تقع له، هذا هو الذي يريد هذا المحقق، يريد أن مسلما روى عن سويد بن سعيد نسخة حفص بن ميسرة عالية، حيث لا يكون بينه وبين حفص إلا سويد فقط، وهذا إسناد عالي. فكأن مسلما يعتذر عن رواية سويد بن سعيد رغم ما فيه من كلام، أنه اختار من أسانيده ما وافقه عليه غيره، فإن نسخة حفص هذه نسخة معروفة مثلا، كأنها نسخة كانت معروفة عندهم، لكن من أجل علو الإسناد، فيكون لا يضر أنه يروي عن سويد لأنه يعلم أنها ثابتة من طريق غيره، وهذا ما يعرف عندهم بالانتقاء، انتقاء من حديث الضعفاء صاحب الصحيح ربما انتقيا. ثم ختم ابن الصلاح هذا الفصل بقوله: فصل، وأما النزول فهو ضد العلو، وما من قسم، انظر إلى هذا العموم في كلامه، وما من قسم من أقسام العلو الخمسة مطلقا كان أو نسبيا، سواء كان العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من إمام ذي صفة عليه أو من كتاب أو قدم السماع أو قدم الوفاة، إلا ما من قسم من أقسام العلو الخمسة، ما من قسم من أقسام العلو الخمسة إلا وضده قسم من أقسام النزول. فهو إذن أي النزول خمسة أقسام، وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو على نحو ما تقدم الشرح. فنقول مثلا نزول في الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى إمام ذي صفة عالية، إلى كتاب، تأخر الوفاة الراوي أو تأخر سماعي عن غيره. قالوا: أما قول الحاكم أبي عبد الله لعل قائلا يقول النزول ضد العلو، فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك، فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة إلى آخر كلامه. فهذا ليس نفيا لكون النزول ضدا للعلو على الوجه الذي ذكرته، بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلو، وذلك يليق بما ذكره هو في معرفة العلو، فإنه قصر في بيانه وتفصيله، وليس كذلك ما ذكرناه نحن في معرفة العلو، فإنه مفصل تفصيلا مفهما لمراتب النزول، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول: أنا قلت هذا وأنا أعلم أن الحاكم قال في كتابه معرفة علوم الحديث وهذا يدل على أن ابن الصلاح يعني هذا كتاب من مصادره الأصلية مع كتب الخطيب، يعتمد على كتب الخطيب وعلى كتاب مثل الكفاية طبعا والجامع وغيرهما، ومثل وعلى كتاب الحاكم أبي عبد الله. فيقول الحاكم أبو عبد الله قال إنه لا يعرف جميع تفاصيل النزول من ما ذكرناه من العلو. يقول هذا يليق بما ذكره هو، فإنه لم يبينه بيانا شافيا وقصر في ترك بعض أنواعه وتفاصيله، بحيث لا يفهم من كلامه هو في العلو بعض صور النزول. أما أنا فقد استقصيت ووضحته بيانا شافيا بحيث لا يحتاج معه إلى بيان النزول، فإن كل مرتبة مما فصلته وبينته يمكنك أن تفهم ما يقابلها من أنواع النزول. قال يعني في تبيين لهذا النوع، قال ثم إن النزول مفضول مرغوب عنه، والفضيلة للعلو على ما تقدم بيانه ودليله. تقدم في أول الفصل بيان أن العلو هذا فضيلة وأنه مطلوب، وكان السلف يسعون فيه، ومنهم من قال قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل، وأنهم كانوا يسافرون لأجل العلو وما إلى ذلك. هذا الذي عليه عمل السلف، وهذا المعروف عند أهل الحديث. وبالتالي فالنزول مفضول ومرغوب عنه، مفضول بالنسبة للعلو ومرغوب عنه بالنسبة للعلو، فالمرغوب فيه والفاضل هو العلو بلا إشكال. ثم حكى خلافا لأهل الحديث، ليس من أهل الحديث أنفسهم بل من غيرهم، خالفوا أهل الحديث. قال وحكى ابن خلاد عن بعض أهل النظر أنه قال، كأنه يقصد أهل الأصول والكلام وإلى ذلك، أنه قال التنزل في الإسناد أفضل. طبعا هذا شاذ بالنسبة للمحدثين، كيف يقول النزول أفضل؟ قال واحتج له، كأنه يقصد ابن خلاد الرامهرمزي صاحب المحدث الفاصل الذي قيل إنه أول كتاب منفصل في مصطلح الحديث، واحتج له بما معناه أنه يجب الاجتهاد والنظر في تعديل كل راو وتجريحه، فكلما زادوا كان الاجتهاد أكثر فكان الأجر أكثر. يعني كأن ابن خلاد يحتج له بأنه أشق في النظر في أسانيده في رواته، فالنظر في الإسناد الذي فيه 10 ليس مثل الإسناد الثلاثي مثلا، فبالتالي النصب أكثر فالأجر أكثر. هذه قاعدة أن العمل كلما كان يعني الفعل كلما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا، هذا هو الأصل إلا ما ورد به النص، وهذه قاعدة فقهية معروفة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، واستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، ولها استثناءات طبعا. فابن صلاح يقول هذا يعني هذه حجة ضعيفة وترجيح بأمر أجنبي عما نحن فيه، نحن نتكلم عن الفضل باعتبار الرواية وصحتها وما إلى ذلك، لا نتكلم عن أنك أتعبت نفسك أكثر فأجرك أكثر. هذا من جهة. من جهة أخرى حتى هذه القاعدة ليس معناها أن يتكلف الإنسان مزيد الإتعاب للنفس من أجل أن يعظم الأجر، هذا هو الأصل يعني هذا، لكن إذا وقع في الأمر إتعاب زائد فإنه لا يضيع عند الله عز وجل، إنه ليس مقصودا لذاته، هذا هو الأصل. قال هنا ابن صلاح احتج بالأول يعني الثاني هذا زيادة من عندي. قال هو وهذا مذهب ضعيف ضعيف الحجة، هكذا ممكن بالتكرار عندي، هذا مذهب ضعيف في نفسه ضعيف الحجة في الاستدلال له. قال وقد روينا عن علي بن المديني وأبي عمرو المستملي النيسابوري أنهما قالا النزول شؤ، هذا هو عند أهل الحديث هكذا، شيء يعني مرغوب عنه ومرذول. وهذا ونحوه مما جاء في ذم النزول مخصوص، يعني إذن هذا ليس من مذاهب الحديث، ما أراد أن ينبه على شيء. قال وهذا ونحوه مما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول، فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو فهو مختار غير مرذول والله أعلم. ونقل بعضهم قول الحافظ ابن حجر في النزهة، نزهة النظر، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت. هذا طبعا تقدم وشرحنا أن هذا من أكبر مزايا العلو، أنه إذا قل الإسناد قل احتمال الخطأ لقلة عدد الرواة، لأنه ما من راوي إلا وقد يسهو، فليس الإسناد الذي فيه 10 مثل الإسناد الذي فيه 4، فإن الإسناد الذي فيه 4 مظان الخطأ فيه قليلة ليس مثل الذي فيه 10. طيب هذا واضح. ثم قال فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كان يكون رجاله أوثق، هذا واحد، أو أحفظ، اثنين، أو أفقه، ثلاثة، أو الاتصال فيه أظهر، هذه 4، هذا الرابع، فلا تردد في أن النزول حينئذ أو لا. يعني هذا إذا تجرد عن مزية أخرى هذا إسناد عالي وهذا إسناد نازل وما متقاربان في الصحة وفي رواتهما وكذا، فلا شك أن الأعلى أولى. لكن إذا كان في النزول تعين النزول طريقا إلى فائدة لا توجد في العالي، مثل أن يكون في النزول مزيد صحة وقوة وحفظ وضبط، أو مزيد لفظ مهم يستفاد منه فقه عظيم وهي رواية يعني ثابتة ليست شاذة، أو مثلا فيه جلالة لرواته ليست في حتى لو من غير جهة الحفظ والضبط، مثلا علماء كبار وكذا يدققون، هذه قد تكون مزية تجبر الفارق بين النزول والعلو، بل قد يكون النازل أحيانا أولى، لا سيما إذا كان متعلقا بالصحة، فيكون مثلا النازل صحيحا والعالي ضعيفا، نفس الإسنادان لنفس الحديث، إسناد عالي ضعيف وإسناد نازل صحيح، أيهما أولى؟ إيش فائدة أن يكون مثلا إسنادا ثلاثيا أو رباعيا وهو ضعيف، وهناك إسناد آخر مثلا سداسي لكنه صحيح، أيهما أولى؟ أكيد أنه حينئذ يقال الصحيح أولى ولو كان نازلا، لأن مزية الصحة أولى من مزية العلو. كذلك إذا كان هناك مثلا لفظة مهمة أو مثلا مزيد تثبت في الرواة كبير مثلا، فحينئذ تقدم أعلى المصلحتين يعني. وبهذا انتهى هذا الفصل، ونختم بفاكهة الدرس وهي أبيات العراقي في نظم ما يعني ما ذكر. قال رحمه الله: ثم علو قدم الوفاة، أما العلو لا مع التفات لآخر، فقيل للخمسين أو الثلاثين مضت سنين. ثم علو قدم السماع، وضده النزول كالأنواع، وحيث ذم فهو ما لم يجبري، وصحة العلو عند النظر. وقد قدم مسألة في أول الباب فقال: وطلب العلو سنة، وقد فضل بعض النزول وهو رد، وهو قول مردود. وبهذا يكون أيضا فرغنا من هذا، ولله الحمد والمنة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.